وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في باب الخرور إلى السجود على اليدين في بعض المواضع، شيء من المسائل لم نذكرها في الدرس الماضي. في قوله رحمه الله تعالى: وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به، وكان يفتخ أصابعهما. طيب، بالنسبة لنصب القدمين عند السجود، فهذا يعني فيه في هذه الحديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مشروعية نصب القدمين في السجود. قال: وينصب رجليه، ولم يأتي مصرحا يعني إلا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. هذا في الصحيح، فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. فهذا فيه مشروعية نصب القدمين عند أو في السجود. وأيضا من قوله: يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، يعني يعطف أصابعه إلى جهة القبلة في السجود، وهذا لا يمكن إلا والقدمان إيش؟ إلا والقدمان منصوبتان، لا يمكن عطف الأصابع وتوجيهها إلى القبلة إلا إذا كانت القدمان منصوبتين. هذه المسألة الأولى، فيعني ينصب الرجل المصلي قدماه في السجود ولا يفرشهما كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يفرش قدميه في السجود، فتجد القدمين غير منصوبتين، فهذا خلاف السنة. فالمشروع أن تنصب القدمين وأن تعطف الأصابع وتوجهها إلى القبلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طيب، قوله: وكان يفتخ أصابعهما، يفتخ بالخاء المعجمة، بالخاء المعجمة، أي هنا في الحاشية قال: أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل، يعني يعطفها. إيش معنى يفتخ أصابعهما؟ أي يعطفهما ويوجههما إلى القبلة، فهذا معنى يفتخ أصابعهما، أي يثنيهما أو يعطفهما ويوجههما إلى القبلة. طيب، المسألة الثالثة، قوله: ويرص عقبيه، ويرص عقبيه، في حديث عائشة في الصحيح لما قالت: التمسه فوجدته ساجدا فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، هل هذا فيه أنهما كانتا مرصوصتين؟ إيش معنى رص يرص؟ يعني إلصاق، الرص الضم والإلصاق. فهل عند السجود تنصب القدمين وتلصقهما تجعلهما مضمومتان هذه إلى الأخرى؟ هل تلصق القدمين في السجود؟ النصب هذا قد وضح لنا أنهما منصوبتان. بقي هل هما متلاصقتان أم بينهما مسافة في السجود؟ هل القدمان متلاصقتان أم بينهما مسافة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن المشروع أن يرص عقبيه، أي أن يلصقهما، هذا المشروع، يعني مستحب، يستحب أن يرص قدميه. إيش الدليل؟ استدلوا بحديث عائشة في الصحيح، قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، قال ولا يمكن أن تقع اليد الواحدة على القدمين معا إلا إذا كانتا متلاصقتين. قالوا لا يمكن أن تضع أن تقع اليد الواحدة، يد عائشة، على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد إلا إذا كانتا إيش؟ متلاصقتين، أي مرصوصتين. وبعض العلماء قال لا، ليس فيه دلالة، قد تكون يعني قد تقع اليد على بطن القدمين وهما متلاصقتان، وقد تقع اليد على بطن القدمين وبينهما مسافة، وهذا هو الواقع. يعني لو كان بينهما مسافة وضعت يد واحدة على القدمين ممكن أن تقع اليد على القدمين وبينهما مسافة، فيحتمل أن تكون القدمان متلاصقتين ويحتمل أن تكون القدمان بينهما مسافة. فهذا الحديث في الصحيح يعني فيه احتمال، فلا بأس سواء ألصقت القدمين في السجود أو جعلت بينهما مسافة، لا بأس، لا بأس. السنة إيش؟ أن تنصبهما وتعطف الأصابع إلى جهة القبلة، هذه السنة. وأما كونهما متلاصقتين أو لا فهذا الحديث فيه احتمال. قال وجاء حديث يعني يحسنه الشيخ خارج الصحيح، راصا، نفس حديث عائشة هذا فيه لفظة راصا عقبيه، فإذا صحت راصا عقبيه فالرص هو في اللغة ماذا؟ الإلصاق. طيب ثم نمشي، وقفنا عند كفت الثياب والشعر، قال ولا نكفت بكسر الفاء، ولا نكفت الثياب والشعر. إيش معنى الكفت؟ الكفت هو الضم أو التشمير والجمع، يعني كفت ثيابه إذا شمرهما، إذا شمرهما، هذا الكفت. وكفت شعره قلنا إذا جمعه إلى مؤخرة رأسه، الشعر الطويل بالنسبة للرجل، وهذه كان عادة، وهذه كانت عادة عند العرب إطالة الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ربما أطاله إلى شحمة الأذن، ربما إلى أنزل من ذلك، ربما حتى يضرب على كتفيه عليه الصلاة والسلام. فكانت العرب هذه عادة أنهم يطيلون شعورهم لكنهم يلبسون عليها العمائم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثياب، عن ضمها وجمعها، وهكذا نهى عن كفت إيش؟ الشعر، أن يجمع إلى مؤخرة الرأس. فهذا النهي ذكر النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه للكراهة، فيكره أن يكفت المصلي، وهذا خاص بالرجال، خاص بالرجال في حال الصلاة، خاص بالرجال في حال الصلاة، سواء أثناء الصلاة أو قبل الصلاة وأنت داخل فيها، سواء أثناء الصلاة تعطف ثيابك تشمرها، أو كان قبل الصلاة عطفت الثياب ثم صليت، فهذا وهذا مكروه، فهذا وهذا مكروه. ليش؟ قالوا يعني حتى يعني إذا جعلت الثياب بدون كفت والشعر كذلك بدون كفت ولا عقص فإنه يسجد مع المصلي فيكون له أجر، يسجد الشعر وتسجد الثياب مع أعضاء السجود السبعة فيحصل له أجر، لا بأس. إذا عطفه بالنسبة للسروال، إذا عطفه فوق الكعبين هذا لا بد منه، نعم يعطف البنطلون يكفته حتى يكون فوق الكعبين هذا لا بأس، هذا بل هو الواجب. ها هو يعني قد جاء الحديث أن أسفل الكعبين في النار، فالإنسان يبتعد عن إنزال البنطلون، يعني خليه لما الكعب لا تنزل عن الكعب، لو كنت يعني لابسا البنطلون ف يعني مسموح لك إلى الكعب، تجعله إلى الكعب فلا تنزله على الكعب، لأن ما نزل من الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. طيب نعم، إذا جاء الوعيد في النار. طيب هذا بالنسبة لعقص الشعر وكفت الثياب، وشبهه قال إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مكتوف اليدين، الذي يصلي وهو معقوص شعره، نعم يجعله كبة قلنا كما تفعل النساء، نعم فهذا كالذي يصلي وهو مكتوف اليدين، يعني ما سجد شعره، نعم وما سجدت يداه، الذي هو مكتوف اليدين يسجد وهو مكتوف اليدين، فهذا ما سجدت يداه، فهكذا الذي يعقص شعره ويكفته فهذا ما سجد الشعر. أما المرأة فلا، هذا خاص بالرجل، المرأة تعقص شعرها تكفته تجعله كبة تفعله ما تفعل ما تشاء، هذا خاص بالرجال فقط في حال الصلاة. قال وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني إذا عقص شعره نعم فإنه يكون كفل للشيطان، أي مقعد للشيطان، فإذا عقص شعره في الصلاة كان هذا مقعدا للشيطان، يعني في ذلك الموضع. قال وكان لا يفترش ذراعيه، وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يده مرت. هذا فيه استحباب التجافي في السجود. إيش معنى التجافي؟ أولا أن يرفع الذراعين عن الأرض، يرفع الذراعين عن الأرض لا يجعلهما مفترشتان، مفترشة كذا يجعل اليد كامل الذراع كامل على الأرض، لا لابد يرفع الذراعين ويتكئ، يعتمد على إيش؟ على اليدين في السجود، ويباعد بين جنبيه، يعني يجنح، كان يجنح النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، ويباعد بين جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني لو كان مكشوفا لبدا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال حتى لو أن بهمة، وهي صغار الغنم، بهمة صغار الغنم أرادت أن تمر تحت يده لمرت، تمر البهمة، يعني هذا كناية عن إيش؟ عن شدة رفع اليدين، أنه كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه، فلو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت. قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، كنا لنأوي أي كنا لنرث، عفوا لنرثي، كنا لنرثي، يرثون ويرقون، نعم يرثون للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل الذي كان يفعله، وهو ماذا؟ أنه يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، فيرثون له، لأن هذا فيه إيش؟ فيه يعني ماذا؟ شيء نوع من المشقة، فكانوا يرثون ويرقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما بسبب أنه يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد، فهذا فيه دليل على استحباب المجافاة، فيه استحباب المجافاة في حال السجود، أن ترفع ذراعيك وتتكئ على يديك على راحتيك وتباعد اليدين عن الجنبين، هذا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطال الإنسان السجود ربما حصلت له إيش؟ مشقة. إذا أراد أن يطبق هذه السنة التجافي وأطال السجود لا شك أنه سيتعب. طيب هو يريد أن يطيل السجود، إيش يفعل الآن؟ هو يريد أن يطيل السجود، هل له أن يفعل شيء، يعني شيء يستعين به لتخفيف هذه المشقة؟ يجعل ماذا؟ يستعين بالركب، يجعل المرافق على الركب في حال السجود. جاء حديث أو أثر فيه شيء من الكلام، استعينوا بالركب، يعني ضعوا المرافق على الركب في حال السجود حتى تطيل السجود، حتى تطيل السجود، فلا بأس أن تتكئ بمرفقيك على ركبتيك أو على فخذيك فتستند إليهما في حال السجود حتى تطيل السجود وتذكر الله وتسبح الله وتدعو الله عز وجل. فإذن هذه وضعية فيها نوع من التعب إذا حصلت الإطالة في السجود، فإذا أردت أن تطيل السجود فلك أن تستعين بالركب وتستند بمرفقيك على ركبتيك أو على فخذيك. أيوة نعم الآن سيأتي. وأيضا إذا كان التجافي في حال صلاة الجماعة، نعم، فإذا كان التجافي الآن سيحصل فيه ضرر لمن هو بجانبك، سيحصل فيه ضرر لمن هو بجانبك، فإلحاق الضرر بالناس إيش؟ سنة ولا مستحب ولا حرام ولا إيش؟ إلحاق الضرر بالناس نعم حرم. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والتجافي إيش؟ سنة ولا واجب ولا فرض ولا ركن؟ مستحب. فلا تأتي بمستحب ويكون في ذلك فيه إلحاق الضرر بإيش؟ بمن هو بجانبك. فإذا كان سيضر بمن يليك نعم فإنك تضم يديك إلى أين تضمهما؟ إلى جناحيك، هذا الجناحان تضمهما إلى جناحيك، خاصة مع الزحام. إذا كان في هناك زحام وضغط في الصف وكان التجنيح أو التجافي سيضر بمن يليك أي بمن هو بقربك، فضم مرفقيك إلى جناحيك. فهذا في حال الجماعة إذا حصل الضرر بمن يليك. قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا قد تقدم. ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط، وفي لفظ كما يبسط الكلب، يعني يجعل ذراعه كامل في الأرض حال السجود، فيكون الاتكاء عليه إيش الآن؟ لما تضع ذراعك كامل على الأرض في حال السجود، الاتكاء على الكفين أم على الذراعين؟ على الذراعين، وهذا خلاف السنة، وهذه فعل الكلب، هذا فعل الكلب أنه ماذا؟ يفرش ذراعيه. فنهي المصلي عن التشبه بالكلب في هذه الهيئة، فيفرش ذراعيه كما يفترش أو كما يفرش الكلب. وقوله اعتدلوا في السجود، إيش معنى الاعتدال؟ اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، إيش معنى الاعتدال؟ أن تسجد على الأعضاء السبعة. إيش معنى الاعتدال في السجود؟ أن تسجد على الأعضاء السبعة، تسجد على أطراف القدمين، هذان العضوان الأولان، ثم الركبتان، ثم إيش؟ الكفان، ثم إيش؟ الجبهة مع الأنف. فإذا مكنت هذه الأعضاء السبعة من الأرض في السجود فأنت قد امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعتدلوا في السجود. أما إذا فرشت ذراعيك فكان الاتكاء على إيش؟ لم يكن الاتكاء على الكفين، وإنما كان الاتكاء على إيش؟ على الذراعين، فلا يحصل الاعتدال في السجود. إذن اعتدلوا في السجود أي اسجدوا على الأعضاء السبعة، القدمان والركبتان والكفان والجبهة مع الأنف. قال وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك، أي استند على راحتيك، استند في السجود على راحتيك ما هو على ذراعيك، وتجافى عن ضبعيك، ابتعد تكون المباعدة بين الضبعين، أيش الضبع؟ ضبعين، عن ضبعيك مثنى ضبع، وهو قالوا وسط العضد، هذا الضبع وسط العضد، وقيل هو الذي تحت الإبط، هو الذي تحت الإبط، إذن تباعد تجافى عن ضبعيك فعل هكذا، يعني جنح جنح، ابعد عن ما هو تحت إبطيك، وهكذا يقال للإبط ضبع، قالوا للمجاورة أن تحت الإبط يسمى ضبع، تحت الإبط يسمى ضبع، فهكذا يسمى الإبط ضبعا للمجاورة. قال فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.